إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، كما قلنا لا بد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال. كل رحلة يبتغيها الإنسان ويريدها الإنسان يهيئ لها، يحضر لها، يستعد لها، يلتفت إلى دقائقها من أجل أن يحظى بالفوز والأمن والمتعة والأمان والراحة في هذه الرحلة. وكل إنسان أيها الأحباب سيرتحل إلى الله، كل إنسان سيرتحل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا نستعد من أجل هذه الرحلة كما كنا نستعد للرحلات الدنيوية؟ لماذا أيها الأحباب لا نكون مستعدين للقاء الله؟ فحينما يأتينا ملك الموت نقول له أهلاً وسهلاً، فيصدق علينا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. ألا تحب أن يحب الله لقاءك؟ ألا تحب أن يحب الله الرحمن الرحيم لقاءك؟ فهنيئاً لمن اشتغل في هذه الدنيا واستعد وتحضر، هنيئاً لمن اشتغل في هذه الدنيا واستعد أتم الاستعداد وتحضر للقاء الله الذي لا بد منه والذي لا مفر منه، كما يقول الله: كل نفس ذائقة الموت. ويقول: كل من عليها فان. فلذلك ذكرنا لكم في خطبة سابقة كيف يكون مآل الذين لم يستعدوا ولم يتحضروا، وشنعنا عليهم القول. أما ظني بكم أيها الأحباب أنكم مستعدون للقاء الله وتشتغلون لنيل رضا، فلا غاية لي ولكم إلا أن ينال المؤمنون السماوات والأرض. انتظر أخي الحبيب، إن كنت مستعداً الشرف والمتعة الحقيقية والعز في رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ملك الموت يأتيك على صورة عملك، يأتيك على صورة استعدادك، يأتيك على صورة تحضيرك. فإن كنت مستعداً اسمع ما سيحصل لك في بعض المواقف من هذا الشرف الذي يشرف الله به المؤمنين المستعدين للقاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن نكون منهم جميعاً. أول ما يأتيك أيها الأخ الحبيب ملك الموت وأنت مستعد للقاء الله، تنتظر هذه الثانية التي يأتي بها ملك الموت ليقبض روحك، فيأتيك ملك الموت في أبهى حلة وأجمل منظر وأطيب رائحة، ويقول لك ويناديك بأحب الأوصاف إليك: يا أيتها النفس المطمئنة الراضية اخرجي إلى رب، إلى روح وريحان، ورب غير غضبان. اخرجي إلى كرم الله وسعة رحمته فيقبض روحك قبضا خفيفا يليق بالمحب، لأن ملك الموت يحبك لأن الله أحبك. كنت مستعدا محبا للقاء الله، فالله سبحانه وتعالى سيحبك ويحب لقاءك، ويرسل لك ملك الموت من أجل أن يقبض روحك بهدوء وخفة بدون مشقة ولا عذاب، ثم يصعد بك إلى السماء. فكل سماء يتأهل أهلها من الملائكة بك. ما هذا الشرف؟ ما هذا العز؟ روح فلان ابن فلان الذي رضي الله عنه الرحمن يصعد إلى السماء، وينتقل من سماء إلى سماء حتى ينادي الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه فوق سماواته: أني قد رضيت على فلان. اسمعوا أيها الأحباب، يا من تغفلون عن هذه المواقف، يا من تنشغلون عن الله، الله يهتم بأمركم فيقول: أني قد رضيت على فلان فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وأدخلوه الجنة. ثم ينزل بروحك بهدوء وطمأنينة وسعادة وأنت في غاية السعادة، لأن الله رضي عنك وأشهر رضاه على أهل السماوات وأهل الأرض سبحانه من كريم. ثم يغسلونك ويكفنونك وأنت سعيد في نفسك تنتظر اللقاء، فتحمل على النعش وأنت مطمئن، ثم تقول: أيها الناس أسرعوا بي، أسرعوا بي، أسرعوا بي. لماذا هذا التباطؤ؟ تجد نعش المؤمن يسير كأنه يطير، لأنه يريد أن يلقى كرم الله وهو في قبر. فإذا ما نزلت أو أنزلت في القبر لن تكون وحيداً أيها الأخ الحبيب، غيره الذي أعرض وغفل وتعامى عن الآخرة وتعامى عن القبر ودخوله، هذا الذي سيكون حزينا كئيبا عند دخول القبر. أما أنت إن كنت مستعدا ستجد أعمالك كلها مؤنسة لك. لا تظن أخي الحبيب أن مالك ينفعك أو حسدك أو جندك أو عائلتك حسبك نسبك ينفعك أبدا، كل ذلك لن ينفع أخي الحبيب، لن ينفعك في هذه اللحظات إلا ما قدمت من عمل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى العمل. فالعمل هو الذي يؤنسك في قبرك، صلاتك، قراءتك للقرآن، يا من هجرتم القرآن من رمضان إلى اليوم ربما لم تقرأوا آية من آيات الله إلا في الصلاة، القرآن يؤنسك وأنت في قبرك، صلاتك وخشوعك يؤنسك وأنت في قبرك، زكاتك، حجك، صومك، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، كل ذلك يدخل معك في القبر يدافع عنك ويؤنسك. فإذا ما دخلت القبر يقول لك هذا القبر ويناديك ويتأهل بك ويقول لك يا أهلا ويا سهلا، أنت تحب الله والله أحبك فالكل سيحبك، الأرض والسماوات والهواء وكل شيء سيحبك لأن الله أحبك. فيقول لك يا أهلا ويا سهلا، لقد كنت أحب من يمشي على ظهر الأرض إلي، فالآن وقد صرت إلي، فيضمك ضمة حنان وإشفاق، ضمة محب مشتاق، ثم يفرش لك في قبرك من الريحان من الجنة، وتلبس كفن من الجنة، ويفتح لك باب إلى الجنة، ويمد لك في قبرك مد بصرك، ويقال لك هذا مقعدك من الجنة حتى يبعثك الله، فأنت في أمن، في أمان، في سعادة، في ضياء، في نور، هذا كله إن كنت قد هيأت نفسك وكنت مستعداً للقاء الله. فأما إن كنت غير ذلك فلا نسأل لنا ولك إلا العافية، ولكن المؤمن الحريص حريص على نجاته في قبره، حريص على نجاته عند نزع روحه، حريص على نجاته حينما يقوم من قبره إلى روضة من روضات الجنان. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا الله يا قوي يا جبار، انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي وأيد يا ربنا راية هذا الدين، وأهلك اليهود الغاصبين. اللهم وانصر إخواننا في غزة العزة يا رب العالمين. اللهم أطعم جياعهم واشف مرضاهم، اللهم واسق عطشاهم يا أرحم الراحمين. اللهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين يا الله. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأحسن مثواهم، وأوسع مدخلهم، واجعل يا ربي قبورهم روضة من رياض الجنة، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان، الله، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.